هناك بعض الأخوة اليمنيين وغيرهم قاموا بعمل جمعية خيرية اسمها جمعية الحكمة اليمنية، وكذلك كغيرهم من الأخوة في كثير من البلدان. فما هو رأيكم في قيام مثل هذه الجمعيات، خصوصا إذا كان القائمون عليها من إخوتنا الملتزمون بالكتاب والسنة؟ هذه الجمعية لنا شريط فيها، ومسألة كفالة الأيتام وبناء المساجد والسعي في الخير أمر لا ينكر، لكن الناس محتاجون إلى علماء أكثر من حاجتهم إلى مساجد. الناس محتاجون إلى علماء أكثر من حاجتهم إلى مساعدة الفقراء. الناس محتاجون إلى علماء أكثر من مساعدتهم أو أكثر من شد الطرقات وحفر الآبار. إلى علماء أكثر من حاجتهم إلى مساعدة الفقراء. الناس محتاجون إلى علماء أكثر من مساعدتهم أو أكثر من شد الطرقات وحفر الآبار. فلو استنصحني أصحاب الجمعية لنصحتهم أن يبقى كل شخص في مكتبته ويخرج دعوة إلى الله في الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر في حدود ما يستطيع، فإنها منذ حدثت هذه الجمعية بل منذ حدثت الفرقة عن انشقوا عن إخوانهم أهل السنة ضاعوا وماعوا، والله المستعان. ماذا يا إخواننا؟ وأصبحت حزبية مغلفة. كيف ذاك؟ أكبر برهان على هذا أن أهل السنة يعرفون أن الاحتفال بليلة 27 من رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج أن هذا ليس بمشروع، ثم بعد ذلك ينادى لهذا في تعز ويحضره بعض أهل جمعية الحكمة. وماذا وأفضح من هذا؟ مفتي جمعية الحكمة ناصر الشيباني وله مواقف سيئة عند الوحدة وعند ماذا يا أخواننا مع الدستور إلى غير ذلكم. فالمهم هي حزبية مغلفة. أما هذه الأعمال التي يقومون بها فغيرها أفضل منها، وهو طلب العلم والجلوس لطلبة العلم في المساجد، هذا أفضل من أن ندعو الناس إلى التعاون على حفر بئر أو التعاون على إنشاء مسجد أو التعاون على ماذا يا إخواننا؟ كفالة محاويج. وإن كان هذا أمر مرغب فيه، وقد ذم الله الذين لا يحبون على طعام المسكين، لكن شيء أقدم من شيء، والناس يحتاجون إلى بعض الأمور أكثر من غيرها. وعلى كل فلنا شريط في هذا بعنوان البراءة من الحزبية.